طيب الله أنفاسكم شيخنا الأمين، بارك الله فيكم وكتب لكم الأجر وثقل موازينكم وأسعدكم بسعادة القرآن في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والحضور جميعا في هذا الشهر العظيم من المقبولين. وحيا الله شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن، بارك الله فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل حرف يتلى في هذه الغرفة الطيبة المباركة في موازين أعمالكم، وأن يثقل بهذا العمل الطيب المبارك وبهذه الجهود الطيبة المثمرة، ليثقل بها موازينكم، وأن يرفع بها في العالمين ذكركم، وأن يجعلكم في هذا الشهر العظيم من المقبولين، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم آمين آمين، والسامعين والحاضرين. الأخوة الحضور معنا، هل تنقلون أيضا في غرفة حق وحقيقة؟ يعني لا نريد أن نترك غرفة حق وحقيقة، ليس حظ من هذه الختمة إن شاء الله، يكون لها حظ. يعني هذه الختمة القرآنية قرأت جمعا بالعشرة الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة في غرفة حق وحقيقة، حيث قرأ شيخنا أبو سلمان معنا هذه الختمة من أول القرآن إلى آخره. فإن شاء الله يكون من المتواجدين معنا من ينقل غرفة حق وحقيقة، من يتولى أمر النقل إن شاء الله. طيب شيخنا أبو سلمان موجود معنا الآن. إن شاء الله. طيب، واجتهدوا في عمل الدعوات لحضور هذا الخير، وكونوا معنا في رحاب القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله شيخنا أبو سلمان، لعله طبعا كما عرفت عندكم باقي على صلاة الظهر حوالي ساعة ونصف أو أقل، من الممكن أن يعني نعمل الختمة على جزئين، تجمع من أول سورة والضحى إلى مثلا ما يتيسر لك، وتترك حوالي 5 سور أو 6 سور، وليكن من أول سورة الإخلاص مثلا، أو من أول سورة النصر، تترك من أول سورة النصر حتى تعود من صلاة الظهر، وتكمل وتختم بالدعاء. وممكن، طيب خلاص، حسب ما يتيسر لك إن شاء الله. المهم أن يكون الأمر كله متيسر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لكم وعليكم فتوح العارفين. هل تواجد معنا من يستطيع النقل لغرفة حق وحقيقة؟ وحياكم الله تعالى وبياكم شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن، وأهلا وسهلا بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل كله في موازين أعمالكم، وأن يكتب لكم الأجر، وأن يجعل لكم الحظ الوافر من هذه الختمة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا بها الذنوب، وأن يستر بها العيوب، وأن يكفر بها عنا سيئاتنا، وأن يصفح بها عنا زلاتنا، وأن يرفع بها درجاتنا، وأن يجمعنا بها في جنات النعيم، وأن يجعلنا جميعا من المرتلين للقرآن والملتقين به درج الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين آمين. والسامعين والحاضرين، هذا مجلس طيب مبارك، مجلس كله خير، مجلس كله نور. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا جميعا الأجر. وكما قلنا في الإعلان كثيرا، الدال على الخير كفاعله، فأكثروا من الدعوات حتى لا يحرم إخواننا وأخواتنا من هذه المجالس الطيبة المباركة. طيب شيخنا أبو سلمان مستعد إن شاء الله نبدأ شعائر هذا الخطر. أختنا الداعية موجودة معنا. شيخنا أبو رقية، من يستطيع أن يسجل هذه الختمة إن شاء الله؟ طيب نبدأ الآن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحيات الإسلام، تحية عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفتكم ذكر الله، وذلك بالقسم المصري، لننقل لكم شعائر هذه الختمة المباركة جمعا بالقراءات العشرة الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة المضية لأخينا الفاضل وشيخنا وحبيبنا أستاذنا أبو سلمان المغربي، أخونا إبراهيم بن حسن أخ الراز المكنى بأبي سلمان المغربي، والذي بدأ معنا هذه الختمة المباركة في غرفتنا الطيبة، غرفة حق وحقيقة لتصحيح التلاوة بجميع الروايات جمعا وإفرادا من طرقها المعتبرة، وقد قرأ معنا هذه الختمة جمعا بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، ومحررة بما يوافق التحريرات المعتمدة والمعتبرة، وذلك بما يوافق إتحاف البرية للشيخ خلف الحسيني، وكذا ربح المريد للشيخ الهلالي. ولا يخفى على رواد غرفة حق وحقيقة أن شيخنا أبا سلمان بعدما قرأ هذه الختمة عرض علينا جميعا وشرح برواد الغرفة ما استوعبه بعد هذه الختمة من أصول وتحريرات، وعرض أجزاء كثيرة منها، واستفاد الإخوة الحضور والرواد معنا في هذه الغرفة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من القراء المتقنين والعلماء العاملين والمشايخ المحققين المحررين، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يكتب له الأجر، وأن يثقل موازينه، وأن يسر له ولذريته حفظ القرآن الكريم، وأن يسر له حفظ الشاطبية والدرة والطيبة، وجميع المتون والتنقيحات التي تؤهله لجمع العشرة الصغرى والكبرى، وأن يجعله بذلك من المهرة مع السفرة الكرام البررة. اللهم آمين آمين. والسامعين والحاضرين وجميع القائمين على أعمال هذه الغرف الطيبة المباركة، غرفة حق وحقيقة، وكذا غرفة ذكر الله، اللتان يتشرفان بقبول دعوتكم لحضور هذا الحفل المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا فيه بمغفرته ورحمته، وأن يجعلنا بهذه الختمة المباركة في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر العظيم المبارك من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا بها الذنوب، وأن يستر بها عنا العيوب، وأن يجنبنا بها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وكذا سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. نعيش هذه اللحظات الطيبة المباركة مع شيخنا أبي سلمان المغربي إبراهيم بن حسن أخ الراز المكنى بأبي سلمان، يجمع بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، يتمم ختمته الطيبة المباركة، وقد وقف عند آخر سورة والليل، والآن نستمع إلى تلاوته جمعا بالعشرة الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، من أول سورة والضحى إلى آخر القرآن، مع سورة الفاتحة وخمس البقرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له ولنا ولكم هذه الختمة المباركة الطيبة، وأن يفتح له وعليه فتوح العارفين، وأن يجعله بذلك من المهرة مع السفرة الكرام البررة، وأن يجعلنا جميعا من المرتلين للقرآن والمرتقين به درج الجنان، وأن يجعل لنا حظا من شفاعة القرآن وشفاعة الصيام وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا تحت لواء المتحابين في جلاله الذين لهم منابر من نور يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والثبات والقبول والإخلاص، وأن يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين آمين. والسامعين والحاضرين، تفضلوا شيخنا أبا سلمان وفقكم الله ويسر الله لكم، نسعد بالاستماع إلى تلاوتكم. معكم اللاقط، ابدأوا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الرحمن، شيخنا الحبيب المفضال المبارك عمر، وبارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدركم وشأنكم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وحيا الله هذا الجمع الطيب، هذا الجمع الطيب من أهل القرآن، من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، وطيبتم وطاب مجلسكم هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الله جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضائل الاجتماع على كتاب الله جل وعلا قراءة ومدارسة، إذ هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسر هذه الختمة المباركة، فاللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد والمن والشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد ربنا كما تحب وكما ترضى، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين شر ما قضيت. اللهم إنك تقضي فلا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وآليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم آمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا يسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لنا جميعا من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم والدينا واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في عليين. اللهم جزيهم عنا خير الجزاء. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أصلح أبناءنا وزوجاتنا وجزيهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيخنا الحبيب عمر، اللهم بارك لنا فيه واغفر له وارحمه وجزيه عنا خير الجزاء، وجزيه عنا خير ما جزيت شيخا عن تلامذته. اللهم اجعل له حظا وافرا من قول نبيك صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم إنه لا يألو جهدا في تعليم كتابك ونفع عبادك، فارفع درجته في عليين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنه صبر علي في هذه الختمة الطيبة المباركة وتحمل، فأسأل الله جل وعلا أن تجزيه خير الجزاء وأن تبارك فيه. اللهم اكتب له بكل حرف من كتابك حسنات، واغفر لنا تقصيرنا في حقه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم متعه بالصحة والعافية، وأطل عمره في الصالحات، وأقر عينه بزوجته وذريته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واحفظه في والديه الكريمين وإخوته الفضلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وجز اللهم عنا خير الجزاء الشيخ الحبيب محمد الشعراوي، اللهم وفقه لكل خير وانفع به البلاد والعباد. اللهم يسر له جميع أموره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع إخوان الفضلاء في هذه الغرفة الطيبة، وكل من سمع هذه الختمة أولها أو آخرها أو قليلا منها أو كثير، ومن لم يحضرها اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لجميع إخوان الأحبة وأخوات الفضليات وارحمهم. اللهم يسر جميع أمورهم ووفقهم لحفظ كتابك الكريم، وأعنهم على ذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبلها منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، وقنا سخطك والنار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ بلاد مصر واجعلها في أمنك وإحسانك. اللهم اجعل لإخواننا من كل هم فرجا في مصر، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واحفظها من مكر الماكرين وكيد الكائدين وخبث المنافقين. اللهم عليك بهم. اللهم كل من أراد هذا الدين بخير فوفقه لذلك وأعنه عليه، وكل من أراده بشر فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم اللهم اللهم إنا نسألك بأسمائك العلى وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد أمر مصر إلى أصلها وإلى رشدها، وأن تكفي المسلمين شر المنافقين والكفار. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم اكشف عنهم الغمة. اللهم اطفئ جمرة الفتنة. اللهم اطفئ جمرة الفتنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم كساء عراة فاكسهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالروافد الأنجاس والمشركين، اللهم عليك بهم، اللهم لا تحقق لهم غاية في بلاد المسلمين، اللهم لا تحقق لهم غاية في بلاد المسلمين، اللهم لا ترفع لهم راية في بلاد المسلمين، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية وعبرة يا قوي يا عزيز، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، اللهم ردها إلى دينها ردا جميلا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعتق رقابنا في هذه الأيام المباركات من النار، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا جميعا، واللاقط لشيخنا الحبيب المفضل عمر، جزاه الله عني خير الجزاء، اللهم آمين، السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، طيب الله الأنفاس، بارك الله فيكم شيخنا أبا سلمان، جمع متقن واستيعاب رائع واختصار أثناء عطف الأدوار يدل على فهم واستيعاب وسرعة استحضار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم الأجر الجزيل، وأن يضاعفه لكم، وأن ينفعكم وينفع بكم، وأن يستعملكم لحفظ كتابه، وأن يكتبكم من الحافظين، وأن يجعلكم بذلك من القراء المتقنين والعلماء العاملين والمشايخ المحاربين، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المصطفين مصطفين، اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم شيخنا أبا سلمان، وطيب الله الأنفاس، وبارك الله فيكم. بعد ما تمت لنا ولكم هذه الختمة الطيبة المباركة جمعا بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، إن شاء الله نجيزكم بالقراءات العشرة من الشاطبية والدرة، فأقول وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وصلاة وسلاما على سيدنا محمد، بستان الجمال وروضة الكمال. هو القائل فيما ورد عنه: إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ورضي الله عن الصحابة والتابعين الذين جمعوا القرآن وألفوا الكتب المبسوطة والمختصرة في قراءاته ورواياته المعتبرة، فأبرز المعاني في حفظ الأمان إرشادا وتذكرة وتبصرة. وفاح نشرهم بهداية الهادي، فنالوا تيسير القلوب المعسرة. وبعد، فيقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير، خادم القرآن وأهله وراجي عفو ربه، عمر بن عبد العزيز بن طه الشعراوي، المقرئ بالديار المصرية، وأستاذ القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف. لما كان أفضل الأشياء كتاب الله المنزل على مختاره ومصطفاه، وكان علم القراءات لتعلقه به من أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا، فهو أولى ما تصرف فيه المهج. وكان الإسناد فيه من مهمات الدين، وطلب العلو فيه قربة من رب العالمين، وأخذه عن أهله أكبر دليل على نجابة المرء وفضله، ولذلك رغب فيه أهل العلم الأخيار، واعتنى به أهل السيادة الأبرار، وكان ممن جد تحصيل العلوم والبحث عما لها من منطوق ومفهوم، ولازم العلماء الفضلاء، واختار صحبة الأماجد النبلاء. أخي النجيب وأخي الحبيب إبراهيم بن حسن، أخي الراز المكنى بأبي سلمان المغربي، ضاعف الله لي وله الأجور، وغفر لنا جميعا يوم البعث والنشور. فإنه قد التزم معي وقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره بالقراءات العشرة الصغرى بمضمن الشاطبية للإمام الشاطبي، والدرة المضية للإمام ابن الجزري، وأخذ عني تحريرات هذه القراءات على الأقوال المعتمدة والمعتبرة من إتحاف البرية وربح الوريد، إتحاف البرية لخلف الحسيني، وكذا ربح المريد للشيخ الهلالي. وذلك حسب ما تلقيته عن مشايخ الأعلام الجهابذة الفهام، أسكن الله تعالى الجميع بحبوحة جنته، وتغمدهم تعالى برحمته. وقد طلب مني أخي الحبيب الإجازة وكتابة السند، فإني أشهد الله تبارك وتعالى، وأشهد ملائكته، وأشهدكم أني قد أجزته أن يروي عني ما يجوز لي روايته قراءة وإقراء بشرطها المعتبر من طريق الشاطبية والدرة لجميع القراء العشرة، وأن يقرأ ويقرأ من شاء ومتى شاء وحيث شاء في أي قطر حل فيه وارتحل، وفي أي مكان أقام فيه ونزل. قد أجاب أن يروي عني ما يجوز لي روايته قراءة وإقراء بشرطها المعتبر.

وأما الشيخ عبد الله المغربي فقد قرأ على رجال كثيرين منهم الشيخ عبد الخالق الشماطي المتصل سنده بشيخ الإسلام عبد الله الهبطي المتصل سنده بأبي عمرو الداني. وقرأ الشيخ شحاذ اليمني أيضا على الشيخ الناصر الطبلاوي، وقرأ السنباطي والطبلاوي على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو على شيخه أبي النعيم رضوان العقبي، على الشيخ محمد النويري، والشيخ أحمد بن أبي بكر القلقيلي، وهما عن شيخهما محمد بن محمد بن محمد الجزري محرر الفن، وهو عن شيخه الإمام محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن المبارك، وهو على شيخه شيخ إقراء مصر الإمام أبي الحسن علي شجاع بن سالم بن علي بن موسى المعروف بالكمال الضرير، وهو صهر الشاطبي، وهو على شيخه الإمام الشاطبي مؤلف الشاطبي. والإمام الشاطبي على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن هزيل البلنسي، وهو على الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، وهو على الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف كتاب التيسير في القراءات السبعة بأسانيده المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبره أني تلقيت القراءات الثلاثة من طريق الدرة المضية على شيخ الشيخ إسماعيل بن عبد العال بن أحمد العزيزي، وهو على شيخه الشيخ جودة محمد سليمان، وهو عن شيخه الشيخ فرج عطية حسانين الحداد، وهو عن شيخه إبراهيم محمد بن محمد بن محمد هلالي الإبياري صاحب ربح المريد، وهو عن والده الشيخ محمد محمد هلالي، وأخبره بأنه أخذ القراءات العشر بالشاطبية والدرة المضية لشمس الدين بن الجزري إمام هذا الفن ومحققه، وذلك عن سيده وأستاذه الشيخ أحمد شرف، وأخبره أنه أخذ ما ذكر عن الشيخ يوسف عجور الشافعي الأحمدي، وأخبره أنه أخذ هذه القراءات الثلاثة من طريق الدرة عن شيخه وأستاذه الشيخ عبد المنعم البنداري، وأخبره أنه أخذ هذه القراءات الثلاثة عن شيخه الشيخ سليمان الشهداوي، وهو عن شيخه مصطفى علي الميهي، عن مشايخ أعلام منهم والده الأستاذ الشيخ علي الميهي، وهو قد أخذ ما ذكر عن أستاذه الشيخ إسماعيل المحلي، وهو عن الشيخ محمد السمنود المنير، وهو عن الشيخ علي الرملي، عن الشيخ البقري، وأخبره أيضا أنه أخذ عن الأئمة الأربعة عشر عن شيخنا المتصدق عليه بالإعطاء الشيخ أحمد الرشيدي، وهو عن الشيخ أحمد البقري، عن الشيخ محمد بن قاسم البقري، وأخذ الرشيدي أيضا عن الشيخ محمد العباس الشهير بالعطار، وهو عن المشايخ الثلاثة الآتية أسماؤهم: الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي، والشيخ علي الشبراملسي، والشيخ محمد البقري. وأخذ الرشيدي أيضا عن الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن، وهو عن الشيخ محمد القرى بأزمير، وهو عن الشيخ عمر القسطنطيني، وهو عن الشيخ شعبان بن مصطفى، عن الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأوليا أفندي. وأخذ الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن الأزميلي أيضا عن الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الشهير بيوسف أفندي زاده، عن والده الشيخ محمد بن يوسف، عن والده الشيخ يوسف، عن الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأوليا أفندي. وأخذ الشيخ مصطفى الأزميلي أيضا عن أحمد حجازي، وأخذ الشيخ أحمد حجازي عن الشيخ علي بن سليمان المنصوري، وأخذ الشيخ المنصوري عن المشايخ الثلاثة سلطان المزاحي وعلي الشبرامسي والشيخ محمد البقري. وأخذ الشيخ سلطان المزاحي عن شيخه سيف الدين البصير بقلبه، وأخذ الشيخ سيف الدين هذا اليمني إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، من سورة النساء. ثم مات والده فاستأنف هذه الختم على تلميذ والده ابن عبد الحق السنباطي، وهو عن شيخه الشيخ شحاذ اليمني، وهو عن الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأوليا أفندي، وهو عن الشيخ أحمد المسيري المصري، وهو عن شيخه بدر الدين الطبلاوي، وهو عن الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، وهو عن الشيخ الشهاب أحمد بن أسد الأنبوطي، وهو عن الشيخ البرهان أبي العباس أحمد بن أبي بكر القلقيلي، وكذا على الشيخ أبي نعيم رضوان العقبي، وكذا على الشيخ ابن محمد العقيلي الشهير بالنويري العقيلي الشهير بالنويري، وكذا الإمام نور الدين علي بن محمد بن صالح المخزومي، وقرأ الأنبوطي والقلقيلي والعقبي والنويري والبلبيسي على شيخ القراء والمقرئين المحمد أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، وهو مؤلف الدرة المضية على كتابه تحبير التيسير بإسناده المتصل إلى القراء العشرة، خاصة هذه القراءات الثلاثة للإمام أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وأسانيد القراء العشرة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة مشهورة في كتب الأسانيد. نختصرها بعدما قرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن جبريل الأمين عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة جل وعلا، وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وأوصي أخي الحبيب شيخنا إبراهيم بن حسن أخ الراز المكنى بأبي سلمان المغربي بما أوصاني به مشايخي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وحفظ حدود الله وتعظيم كتابه وقيامه بوظائف خدمته وتجويده، وأن يبديه لطالبيه، وأن يعين عليه ذي الرغبة فيه من طالبيه. وقد أجزته أن يروي عني ما يجوز لي بشرط التأمل والتثبت والمراجعة والإتقان والعرض عند الشك على أهل الذكر والعرفان، جعله الله تعالى من العلماء العاملين، وكفاه الله شر خلقه عين. وأسأله أن يدعو لي حال قراءته وتلاوته، وأن يخصني بذلك في خلواته وجلواته، بخالص نيته وعلانيته، بحفظ الإيمان، فإني مفتقر إلى ذلك، والله أعلم بما هنالك. وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. أقول معترفا بهذه الأسانيد وبصحتها، أنا الفقير إلى الله عمر بن عبد العزيز بن طه الشعراوي، المقرئ بالديار المصرية ومدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، وأني قد أجزت وأسندت بالقراءات العشرة الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، محررة بطريقي إتحاف البرية وربح المريد. أخي في الله إبراهيم ابن حسن أخي الراز المكنى بأبي سلمان المغربي، وذلك في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك لعام 1434 هجرية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الختمة المباركة في ميزان حسناتنا وحسناتكم، والحضور جميعاً لهذه الختمة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا بها ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا بها ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا يا ربنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اشف بها مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم بها موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف بها مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بها موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف بها مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بها موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبلنا بها يا أرحم الراحمين، واجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح ولاة أمور المسلمين، وارفع بهم راية الإسلام المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم يا ربنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. وفقنا جميعا يا ربنا لطاعتك، وانفع بنا الإسلام والمسلمين. وأصلح نساء المسلمين، واحفظهن من التبرج والسفور، ومن تضليل الكفرة والمفسدين. اللهم واجعل لنا بهذه الختمة وللمسلمين ولكل حاضر معنا في هذه الغرفة الطيبة بهذه الختمة المباركة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وارحم بها إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، فرج اللهم همهم، نفس يا ربنا كربهم، أقل عثراتهم، وتول بنفسك يا ربنا أمرهم، وارفع رايتهم، واكبت عدوهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وردهم إليك يا ربنا مردا، وردهم إليك يا ربنا ردا جميلا. اللهم يا ربنا أدخل في هذه الأيام المباركة، في هذا الشهر العظيم بحق هذه الختمة المباركة، أدخل على قلوب المسلمين السرور. اللهم أغني منهم كل فقير، وأشبع كل جائع، ورد كل غائب، وفك كل أسير، واشف يا ربنا كل مريض، وفرج عن كل مكروب، وأد الدين عن كل مديون. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين من جميع خلقك بسوء من قريب أو بعيد به، أو أضمر لهم في قلبه، فاحرج اللهم صدره، وأبعد شره ودفع ضره وأرعب جنانه وزلزل أركانه وفرق أعوانه وأشغله بنفسه وأمته وأمته بحسرته ورده بغيظه وقطع دابره وأشغل خاطره ولا تدع له بيتا ولا تدع له بيتا يأويه ولا مالا يكفيه ولا ثوبا يواريه وشرده في البلاد واجعله عبرة للحاضر والباد وأهلكه كما أهلكت ثمود وعاد اللهم لا ترفع له أبدا راية واجعله لمن خلفك آية اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم طهر المسجد الأقصى اللهم طهر المسجد الأقصى اللهم طهر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة مقبولة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوب صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها عاجلها وآجلها ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم فاغفر لنا ربنا حم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في ظلمة الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الباطل ولجوارحنا عن السيئات زاجرا اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين وللنعماء يا ربنا شاكرين وفي الضراء صابرين وللفرائض مؤدين وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين وبالإنابة مخبتين اللهم كما اخترتنا لكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم أصلح اللهم به منا جميع ما فسد طهر به يا ربنا باطن الروح وظاهر الجسد وانزع به عنا جميع الغل والحسد اللهم افسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا واصلح لنا به ظاهرنا وباطننا واشرح لنا به صدورنا وجوارحنا وطهر به من دنس الخطايا وطهرنا به من دنس الخطايا وهب لنا به الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا به عند نزول المنايا اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع لنا بالقرآن الكريم الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف يتلى في هذه الغرفة الطيبة المباركة من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اكتب لنا جميعا الأجر وثقل به موازيننا وضاعف لنا المسلمين والحقنا بالصالحين